أبصارها

ولقد رأى

وتأكلون التراث وأنت حل

مطهرة فيها كتب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا أشتاتا ليروا

وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما كيف فعل ربك بسم الله الرحمن